أخرى وكيف نؤدي بشكر حقوقه ونعمته بالشكر تستوجب الشكر وأشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلقه النفع والضر هو الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأحبتي وأخواتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة عند أقوال السادة العلماء في الجمع بين الآيات القرآنية الكريمة التي ظاهرها أننا ندخل الجنة بأعمالها، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مثلا، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. آيات كثيرة تقرر هذا المعنى، مع قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: لن ينجي أحدا منكم عمله، لن ينجي أحدا منكم أي من النار ومن عذاب الله عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قلنا الإمام سفيان بن عيينة قال: كانوا يرون، يعني العلماء والناس الأفاضل في وقته وفي الأعصار السابقة، كانوا يرون أن النجاة من النار بعفو الله تبارك وتعالى، برحمة الله وعفوه، وأن دخول الجنة بفضله، وأن اقتسام منازلها بالأعمال، وأن اقتسام منازلها بالأعمال. إذن الأعمال لها مدخلية أيها الإخوة، على أقل في اقتسام منازل الجنة، وإلا دخول الجنة إنما هو بمحض فضله، النجاة من النار بمحض عفوه لا إله إلا هو. نسأل الله عفوه وفضله، نسأل الله عفوه وفضله. وإلا فإن الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي إذا وضع عدله على العبد أهلكه. ولذلك من دعاء الصالحين: اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. نحن نضرح إلى الله ونبتهل ألا يضع علينا عدله، ألا يعاملنا بعدله أيها الإخوة. بعض الناس يقول: لا، لماذا؟ أنا أريد العدل. إذا أردت العدل هلكت، هلكت يا أخي. النبي حكى لنا قصة العابد في الأمم الخالية قبل أزمان متطاولة، والحديث أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك رحمة الله عليه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم فيما حدثه به جبريل عليه السلام، قال له: إن رجلا من الأمم الماضية عبد الله تبارك وتعالى في رأس جبل 500 سنة، 500 سنة، 500 سنة. هذا العابد انقطع من الناس، انقطع من العمران في رأس جبل. وفي رواية أن الله تبارك وتعالى أجرى له غديرا، نهيرا صغيرا جدا لكي يشرب منه، فلا يحتاج أن يطلب الماء، نهيرا أو غديرا صغيرا، وأنبت له شجرة رمان تنبت له كل يوم رمانا فيأكل ويشرب وفرغ نفسه للعبادة، وبقي على هذه الحالة إخواني وأخواتي 500 سنة. ثم إنه سأل الله تبارك وتعالى أن يقبضه إليه ساجدا من ولهيه بالعبادة أيها الإخوة، طلب إلى الله تبارك وتعالى أن يموت ساجدا، فقبضت الملائكة روحه وهو ساجد. يقول جبريل عليه السلام: فنحن نمر عليه حين نصعد وحين نهبط، حين نصعد إلى السماء وحين نهبط نمر عليه، ونجد في العلم، أي في علم الله تبارك وتعالى وتقديره، ونجد في العلم أن الله تبارك وتعالى يبعثه يوم القيامة فيقفه بين يديه، يعني يوقفه بين يديه ويقول له: يا عبدي ادخل الجنة برحمتي. فيقول: يا رب بل بعملي. يقول الله تبارك وتعالى: يا عبدي برحمتي. يقول: بعملي. لماذا؟ أنا عملت 500 سنة، تركت الناس وتركت الحضارة والمدنية ولم يكن لي أهل ولا ولد، وكله إيه؟ من أجل عبادتك والتفرغ لها. ما مدخل الرحمة هنا؟ قال: بعملي. لم يكن إيه؟ لم يكن يعني على علم جيد الرجل، عابد ولكن إيه؟ علمه قليل، علمه معرفته بالله حتى ضعيفة. فكرر هذا، قال هذا مرتين أو ثلاثا. فقال الله تبارك وتعالى للملائكة: إذن زنوا نعمتي عليه بعمله. لكن أي نعمة؟ نعمة عين واحدة. ضعوا عينا من عينيه الاثنتين في كفة الميزان، وضعوا عبادة 500 سنة في الكفة الأخرى. طبعا الرجل كان مستوثقا يعني أن عبادته سترجح، وهكذا فعل. فرجحت أيها الإخوة نعمة العين بعبادة 500 سنة، استنفذتها كلها، رجحت بها. فقال الله تبارك وتعالى: سوقوه إلى النار. فأخذوه يجرونه إلى النار. الرجل طبعا إيه؟ قطع به وانقطع قلبه من الخوف والرعب. ولما اقترب من النار والعياذ بالله وأحس بلهيبها التفت، فقال: الله عبدي أمن حاجة؟ قال: يا رب ورحمتك. الآن أدرك، الآن أدرك أيها الإخوة الحاجة الماسة إلى الرحمة الإلهية وإلى الفضل، رحمتك. فقال: نعم يا عبدي برحمتي، برحمتي. عودوا بعبدي برحمتي تدخل الجنة، أدخل عبدي الجنة، نعم العبد كنت يا عبدي. لا إله إلا الله. الله عز وجل، شوفوا العدل يا إخواني، شوفوا الفضل أيضا، شوفوا الشكور لا إله إلا هو. لم يهدر أيضا عبادته ودأبه وتعبه لأنه أساء الأدب أو أساء الفهم عن الله في رحمته وفي فضله، أبدا. عذره الله عز وجل، عذره لأنه لا يعرف، وشهد له ونعمة الشهادة. قال: نعم العبد كنت يا عبدي، نعم العبد كنت يا عبدي. يا إخواني، إذن بالعدل لن يدخل أحد منا الجنة، سندخل النار جميعا، لكن بالفضل بإذن الله تبارك وتعالى نحن نؤمل الأمل الواسع في رحمة الله. يحيى ابن معاذ الرازي، الرجل الصالح صاحب المنطق النافذ اليقظ، يقول رضوان الله تعالى عليه: إن وضع عدله على العباد لم يبقي لأحد حسنة، وإن وضع فضله لم تتعاظمه سيئة. يغفر أي سيئة ما عدا الشرك طبعا، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، يمكن أن يغفر أي سيئة. تتصاغر السيئات كلها في جانب ماذا؟ فضل الله. وتتصاغر الحسنات كلها وتمحق وتمحي إذا وضع الله ميزان عدله على عباده، إذا وضع الله ميزان عدله على عباده. نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. وقد وضح النبي المعنى لعائشة في حديث آخر. هناك فرق إخواني وأخواتي بين الحساب وبين مناقشة الحساب. هناك حساب فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، اللهم اجعلنا جميعا منهم إخواني وأخواتي، هذا ليس نقاش الحساب. لكن نقاش الحساب ما هو؟ قال العلماء فيه: نقاش الحساب هو شر الاستقصاء، حتى لا يبقي شيئا إلا فتش عنه وآخذ به. شيء مخيف. هذا هو نقاش الحساب، يعني يبحث الله تبارك وتعالى ويناقش ويؤاخذ بالكبيرة وبالصغيرة مما ظهر للناس ومما خفي عنهم، هذا اسمه نقاش الحساب، نقاش الحساب. طبعا من أراد الله تبارك وتعالى أن يهلكه ناقشه الحساب، يعلم أنه يهلكه. فنسأل الله ألا يشدد علينا في الحساب وألا يناقشنا الحساب، لأن من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. ثم مسألة أخرى، نحن يا إخواني حتى حين نقتسم منازل الجنة نقتسمها بحسناتنا على ما قال ابن عيينة رضي الله عنه وارضاه، هل تظنون يعني أننا نقتسم بحسناتنا التي نستحقها أيضا بميزان العدل؟ كلا والله، إنما بالمضاعفة. يعني الإنسان يعمل إيه في حياته ربما مليون حسنة، يأتي يوم القيامة وله بلايين بلايين الحسنات. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بفضله يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف. والصحيح كما قال السادة العلماء المحققون، التضعيف ليس له حد ينتهي إليه، معلوم لنا لا نعلم أن هناك حدا. يعني ليس الحد 700 ضعف، ممكن 7000، ممكن 70,000، ممكن 7 ملايين، الله أعلم. الله يضاعف لمن يشاء أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. نتحدث عن التضعيف إن شاء الله وبعض ما يتعلق به، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة وكان العبد من أولياء الله، إذا كان العبد وليا لله تبارك وتعالى وفضل له شيء، يعني عنده بقية حسنة، رائحة حسنة، أمر الله تبارك وتعالى أن تضاعف له حتى يدخله بها الجنة. تخيلوا، يعني بحسنات قليلة ويكون العبد من الصادقين إن شاء الله، من الصالحين، الله عز وجل يدخله الجنة. أما إن كان شقيا، يقول ابن مسعود: أما إن كان العبد والعياذ بالله شقيا، فإن الله تبارك وتعالى يستقصي منه، فإذا فنيت حسناته تعطى للخصوم والغرماء أيها الإخوة، بقيت سيئاته، وأيضا للناس عليه حقوق ويطالبونه بأشياء. قال الله تبارك وتعالى: اطرحوا من سيئاتهم على سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار، ثم صكوا له صكا إلى النار. أيها الإخوة، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لا أحد له حق على الله أيها الإخوة، لا ندخل الجنة إلا برحمته وبفضله، لا إله إلا هو، كله بفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. نعم، كان فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي الله داود عليه السلام: يا داود، يا داود، بشر المذنبين. عجيب، المذنبين، بشر المذنبين وأنذر المصدقين. فكأنه عجب، قال: يا رب، أبشر المذنبين وأنذر المصدقين؟ قال: نعم يا عبدي يا داود، بشر المذنبين أني إذا وضعت عليهم عدلي أهلكتهم، بشر المذنبين عفوا أني إذا عاملتهم بفضلي أنجيتهم، وأنذر المصدقين أني إذا وضعت عليهم عدلي أهلكتهم. فلا تقولن أنا من المصدقين، أنا من العاملين، أنا من كذا، لا لا أبدا. وسل الله من فضله دائما، كن مستوثقا بفضل الله لا بعملك. روى الإمام الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وجعل يصيح: واغوثاه واذنوباه واذنوباه، يستغيث أيها الإخوة بالله تبارك وتعالى من ذنوبه، يقول: واذنوباه واذنوباه. قال جابر: قالها مرتين أو ثلاثا. فقال له عليه الصلاة وأفضل السلام: قل: اللهم رحمتك أوسع من ذنوبي، اللهم رحمتك أوسع من ذنوبي، ومغفرتك أرجى من عملي، يعني أرجى عندي من عملي. فقالها الرجل، فقال النبي: عد، يعني كرر. فعاد، ثم قال: عد، فعاد. فقال له عليه السلام: قم، قد غفر الله لك. لقنه هذه المعرفة الدقيقة بالله أيها الإخوة: رحمتك أوسع من ذنوبي، ومغفرتك أرجى عندي من عملي، ومغفرتك أرجى عندي من عملي. هذا هو أيها الإخوة. ولذلك لما توفي ولي الله الرجل الصالح العالم العابد معاصر الأئمة، معاصر أبي حنيفة وأقرانه وطبقته، داود الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقف العابد الشهير ابن السماك في المشهد، مشهد الجنازة والدفن وجعل يرثيه ويؤبنه ويذكر من أعماله ويبكي ويشهد له بالخير، والناس يؤمنون أيها الإخوة على شهادة ابن السماك. فقام رجل أيضا من العباد مشهور اسمه أبو بكر النهشلي، اسمه أبو بكر النهشلي، قام فماذا قال؟ قال: اللهم اغفر له وارحمه ولا تكله إلى عمله. فاستحسن العارفون والعلماء أيها الإخوة هذا القول من أبي بكر النهشلي، كأنه عقب على موقف ابن السماك والناس، قال: ليست المسألة بكثرة الأعمال وأنه كان صواما وقواما وبكاء، ليست هذه المسألة، المسألة مسألة رحمة الله، اللهم لا تكلنا لا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا أيها الإخوة، نحن لسنا نثق بأعمالنا، إنما نرجو رحمة الرب الكريم لا إله إلا هو. قال: اللهم اغفر له وارحمه ولا تكله إلى عمله، ولا تكله إلى عمله. نعود أيها الإخوة، إذن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ماذا قال العلماء في الجمع بين الآيات الكريمة وبين الحديث غير القول الذي نقلناه عن ابن عيينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قالوا: الباء في قوله تبارك وتعالى: ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما أسلفتم في الأيام الخالية. قالوا: هذه الباء ليست باء العوض ولا باء المقابلة، كما تقول: اشتريت الخاتم بدرهمين، هذه باء ماذا؟ باء الثمنية، باء المعاوضة، باء المقابلة، يعني ثمن الخاتم درهمان، هذا هو، فمن دفع الدرهمين استحق ماذا؟ استحق الخاتم. مستحيل، مستحيل أن يعتقد موحد يا إخواني فاقه وفاهم عن ربه وعن كتابه أن الإنسان يدخل الجنة بمجرد الصلاة والصوم والحج والعمر وعمل خير، بمجرد هذا على أنه ثمن، يعني من أداه استحق الجنة، حاشا لله، مستحيل، لا أحد يستحق بهذا العمل كما قال عليه الصلاة. ولكن هذه الباء أيها الإخوة هي باء السببية، الله تبارك وتعالى جعل الأعمال الصالحة المقبولة سببا لدخول الجنة، مجرد سبب، وهذا الجعل يعود إلى فضله لا إله إلا هو، وإلا لا أحد يستحق الجنة أي بعمل، لا يمكن، لكن على جهة السبب. ولله المثل الأعلى أيها الإخوة، كإنسان غني مثلا مثر من أصحاب الملايين، احتاج مرة قلما فقدمت له، وأنت مثلا يعني من ضعفاء الناس، من فقراء الناس، قدمت له قلما ورفضت أن تسترجعه، وأنت لا تعلم أنهم الأغنياء، وبعد ذلك لم يفجئك إلا وهذا الغني قد بعث إليك بهدية بقيمة مثلا 10,000 دولار. مستحيل أن 10,000 دولار أيها الإخوة هي ما يقابل القلم الذي ثمنه درهم أو دينار، ولكن أنت أعطيت بقدرك وهو أعطاك بقدره، والقلم مجرد سبب، القلم مجرد سبب، فأعمالنا مجرد سبب. السبب الحقيقي أيها الإخوة هو محض الرحمة والفضل الإلهي، محض الرحمة والفضل الإلهي. نعم، لكن أيها الإخوة هذا لا يعني بحال من الأحوال أننا نتساهل في الأعمال ونتكل على على رحمة الله وفضله، لا، هذا لا يتورط فيه مؤمن عارف أيها الإخوة وعالم وحقق المسألة، وحقق المسألة. الإمام علي بن أبي طالب له عبارة من أجمل ما قيل، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من ظن أنه يدخل الجنة بعمله، أو قال ببذل الجهد، فهو متعنٍ، ومن ظن أنه يدخلها بغير بذل الجهد، يعني بغير عمل، فهو متمنٍ. عجيب، ما المسألة إذن؟ قال: إذا كنت تظن أنك ستدخل الجنة بالعمل وبالجهد وبالاجتهاد في العبادة، قال أنت متعنٍ، يعني أنت تتعب نفسك، ليس لك إلا العناء في الأخير، لن تدخل الجنة بهذا. طيب ماذا نفعل؟ إذا ندخل الجنة بغير عمل، قال: لا، إذا ظننت أنك تدخل الجنة بغير عمل فأنت متمنٍ، تتكل على على الأماني والأحلام، والأماني والأحلام رؤوس أموال النوكة والحمقى. طب ما العمل يا أبا الحسن رضي الله عنه وأرضاه؟ العمل واضح يا إخواني، كما علمهم النبي، كما علمهم وهم علمونا، العمل أنك تعمل ولا تتكل على العمل، وإنما تتكل على فضل الله تبارك وتعالى، فتجمع بين الأمرين، بين بذل الجهد بين تقديم العمل والتسبب به، ولكن الاتكال واستيثاق القلب والطمأنينة إنما تكون إيه؟ بفضل الله ورحمته، لا إله إلا هو. الحسن البصري ماذا يقول؟ أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه يقول: من طلب أو طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب، طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب. وأيضا يصح أن يقال: وظن استحقاقها بالعمل ذنب من الذنوب، ذنب في الاعتقاد، جهل أيها الإخوة، جهل وغيبة. ولكن الأمر على ما أوضحنا لكم، الأمر على ما أوضحنا لكم، لا بد من الجمع بين الأمرين، لا بد من الجمع بين الأمرين. كان من دعاء مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه يقول: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفخرني بالاستغناء عنك. السادة العارفون وأهل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة يرون أن هذا الافتقار إلى الله مقام عظيم تقطع به مراحل في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغنينا بالافتقار إليه وألا يفقرنا بالاستغناء عنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. في الأخرى.